أنه لم يتجاوز النهر مع موسى إلا من لم يشرب، فمن يكون القائل هنا؟ سم. لا حنا نقول هذا عقول، لكن على القول الثاني أنه لم يجاوز النهر إلا من لم يشرب، أي احتمال، لكن هذا الاحتمال الحقيقة الصحيح أنه لا فرق بين من غرف غرفة ومن لم يشرب، لأنهم كلهم استجابوا للأمر ولا فرق بينهم، لأنه هو أذن لهم بالغرفة. فالصحيح أنه لا، ليس هؤلاء، لكن من يكونون إذن؟ يكون هنا أيضا لما خرج معه وميز هؤلاء وخرج معه هذا العدد القليل القليل القليل أيضا تمايزوا، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وسماه هنا لكأنه جالوت، هذا رجل معروف مشهور قائد محارب كبير، وهو كذلك، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، رأوا العدد الكبير وهم أصابهم ابتلاء، لأنهم خرجوا وابتلوا بالنهر، انخزل أكثر الجيش، الأمر خطير وصعب تخيلوه، فهم يخرجون مع قومهم وبعدين أكثر الجيش ينخزل، هذا شيء هائل. بعد إيش؟ يعلمونه، هم يعلمون جالوت، معروف جالوت معروف، ما يقابلون جيش ما يعرفونهم يا شيخ. سم؟ لا، ليس الخبر كالمعين، وبعدين هم انخزل الجيش ما بقي إلا القليل، ولذلك قالوا لا طاقة لنا اليوم، اليوم يقصدون اليوم الذي هم قابلوا فيه هذا، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ولماذا قالوا بجالوت؟ لأنه قائد، الذي يظهر أنه قائد معروف، ولا كان يقول لا طاقة لنا بهؤلاء القوم، قالوا بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. هنا هذا القليل وهم العلماء والصفوة، وقالوا وثبتوهم، لكن هل انخزل أولئك؟ ما انخزلوا، صبروا على الابتلاء وثبتهم العلماء والأخيار فيهم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة، وهنا كم قالوا للتكثير، كأنهم يعني يعززون قلوبهم بأن هذا أمر كثير ومعهود من أمر الله كثير، أن الله ينصر العدد القليل على العدد الكثير، كم تفيد التكثير، ما هم لما قالوا كم من فئة قليلة يعني كم حصل كثير من هذا الأمر، يعني لا تظنوا أن هذا أمر نادر، قووا قلوبكم، قابلوا أعداء الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، والفئة هي الجماعة التي تفي إلى شيء وتجتمع على شيء. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قالوا سم. نعم، القليل يا شيخ، هو قال فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، ما قال فلما جاوزه هو قومه كلهم، ومنهم اللي آمنوا معه لا شك انهم اللي ما شربوا، اي فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه لما قابلوا قالوا لا طاقة اليوم بجنوته وجنوده. هنا لما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة اليوم بجنوته وجنوده، هل كل القوم قالوا؟ يظهر انه يمكن الأغلب، لذلك هو قال بعد، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجنود، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يعني جزء منهم وليس كثير، مثل ما قال في قصة قارون، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، قال الذين أوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. هذا شيء معروف، يعني أنهم لما خرجوا ورأوا القوم واستكثروهم هابوا، فثبتهم هؤلاء الصفوة منهم،